بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 52، الصدقة الجارية في إنشاء السدود المائية والقناطر الخيرية. قرطبة مدينة جميلة يخترقها هذا النهر، نهر الوادي الكبير، ويقسمها إلى نصفين. قبل الفتح الإسلامي كان موجود جسر صغير يصل بين الضفتين. مع عوامل الزمن والفيضانات تهدم هذا الجسر حتى جاء الفتح الإسلامي، وما أن استقر المسلمون في الأندلس حتى بدأوا بمشاريع النهضة والعمران، فبنوا المدن والموانئ والجسور. هؤلاء ليسوا غزاة بل بناه صناع حضارة. وبعد أن استقر الفتح الإسلامي في الأندلس اختاروا أن تكون هذه المدينة الجميلة عاصمتهم قرطبة، فبدأوا بإعمارها. وكان من أهم المشاريع بناء جسر يصل بين ضفتي قرطبة، فنتج عن ذلك تحفة معمارية إسلامية، قنطرة قرطبة، أعظم جسر في أوروبا في وقته. بنيت هذه التحفة المعمارية قبل 1300 عام بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، حينما فوض والي على الأندلس السمح بن مالك ببنائه. وصفها العديد من علماء المسلمين مثل ابن الوردي والإدريسي وابن حيان، وصفوها بأنها فاقت قناطر العالم حسنا وبهاء، وأنها فخر جسور العالم. وها هي قنطرة قرطبة تقف شامخة أمامنا اليوم لتحكي لنا قصة النهضة في عصور إسلامية مضت. ونخصص فقرة ضيف لموضوع أهمية السدود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ويسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد الشرقي المحلل الاقتصادي من الرباط. دكتور الشرقي مساء الخير، مرحبا بك. كما يبدو يحظى موضوع الماء وتعبئة الموارد المائية بالأهمية البالغة من الجهات الرسمية بالمملكة، كيف تتجلى أهمية الأمن المائي بالمغرب؟ قضية الماء قضية محورية وقضية استراتيجية وقضية أساسية بالنسبة للمغرب، وهذا يعني معروف منذ عقود طويلة. وقد حظي يعني موضوع الماء بأهمية بالغة في الأيام الأخيرة من قبل جلالة الملك محمد السادس الذي ترأس على المجلس على الماء في مراكش، ثم أشرف على التوقيع على الاتفاق الإطار لتنفيذ الخطة المائية 2020-2027، وأشرف اليوم جلالة الملك في الصويرة على تدشين السد مولاي عبد الرحمن، وهو سد كبير على يعني واد تنسيفت، وبالتالي هو سيمكن الجهة كلها والمناطق المجاورة للصويرة بالماء الصالح للشرب، وأيضا الزراعة والسقي، وأيضا تطوير يعني الأنشطة المرتبطة خاصة الصناعات التقليدية وكل الأنشطة المرتبطة بحياة سكان هذه المنطقة الغنية على الشعب المغربي وعلى جهة الملك. فإذا موضوع الماء يعني هو موضوع مهم جدا، والمغرب يعي جدا أن قضية الماء هي قضية مستقبلية، بمعنى آخر أن كل ومن يكسب يعني معركة الماء هو الذي سيكسب معركة التنمية، لأن الماء هي مادة نادرة في في في في على وجه الأرض، ومادة ليست قابلة لا للشراء ولا للبيع ولا للاختراع،